انت لما تخش المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب حكمتك. هذه الابواب فيها الخير كله، الخير كله، ندخل فيها الطاعة، ندخل فيها الذكر، ندخل فيها العمل الصالح، كل انواعها ان شاء الله. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه الطاعة. يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، هي الطاعة. ده الوارد يعني. اللي مش حافظ دول يقول ذي المواعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. من دروس البخاري سورة ألم نشرح لك صدرك في كتاب التفسير. سورة ألم نشرح لك صدرك، وقد يقال سورة الشرح. وألم نشرح لك صدرك سؤال تقريري بمعنى شرحنا لك صدرك، بدليل أن ما بعدها جاء ووضعنا عنك وزرك، بعدها رفعنا لك ذكرك. ألم نشرح بمعنى شرحنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فألم نشرح بمعنى شرحنا، ومن باب المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتذكير بالنعمة. ذكر البخاري كلمات وقال مجاهد وزرك أي الجاهلية، والوزر هو الثقل أو الحمل. وضعنا عنك وزرك أو وضعنا الحمل الذي كان يثقل ظهرك عليه الصلاة والسلام، الذي أنقض ظهرك يعني كان يثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والنقيض هو الصوت من الحمل الثقيل، من كل شيء دابة تحمل حملا ثقيلا فيسمع لها صوت، فكأن ثقل الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم كاد يسمع صوته من شدة ما تقول على ظهره صلى الله عليه وسلم. والحمل الذي أثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يراه من أمور الجاهلية التي لا يقرها بقلبه ولا بعقله ولا بنفسه الذكية وفطرته السوية صلى الله عليه وسلم. إنه كان يرى عباد الحجارة، يرى فاحشة، يرى ظلم، يرى أكل أموال الناس بالباطل، يرى قطيعة الرحم، يرى الاعتداء بغير حق على الآخرين. هذه أمور كلها كانت تشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل همومها وتثقل ظهره، وبالذات أنه لا يجد منها مخرجا، يعني لا يجد سبيلا كيف يوجه الناس ولا كيف يدخل الناس مدخلا ينهاهم عن هذا الإثم. بسم الله. فكان حائرا في أمرهم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعرف كيف يدخل إلى نفوسهم وقلوبهم، ولا ليس لا يجد مدخلا يدخل منه لمنع الناس من هذه الجاهلية. وهذا ما ذكر في السورة الفائتة: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، حائرا تائها لا يعرف كيف يبين للناس أن هذا باطل لا ينبغي الاستمرار عليه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال ابن عيينة أي مع ذلك العسر يسرا، كقوله سبحانه وتعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ابن عيينة هذا أحد علماء السنة أساتذة البخاري. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إيه؟ المؤمنون كانوا يخاطبون المشركين قائلين: نحن ننتظر النصر أو ننتظر الشهادة، والنصر حسن والشهادة حسنى، فنحن ننتظر إحدى الحسنين، نصر أو شهادة أو كلاهما، يعني بعضنا يموت شهيدا وبعضنا يعيش ويرى النصر يعني يستمتع ويفرح بنصر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فكأن ابن عيينة يرى أن مع العسر يسرا، يعني اليسر اللغة بيقال العسر بلام ألف لام العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر كلمة العسر مكررة، العسر مكررة لأن اللام الألف واللام معناها نفس العسر هو العسر، إن مع العسر العسر معه يسر، بعدين قال لك العسر معه يسر، فقال لك العسر بلا بألف ولام ذو عين العسر الأول، لكن يسرا من غير ألف ولام يبقى يسر غير اليسر، بمعنى العسر واحد ومعه يسران، من رحمة الله من العسر يأتي معه يسر ويسر. فالإنسان المؤمن ينتظر الفرج وينتظر الأمل فيحظى باليسر، وانتظاره وصبره له أجر، كما جاء في الآية هل يعني تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فإحنا منتظرين حاجتين، ننتظر الفرج باليسر وننتظر الأجر على هذا الصبر. ده يعني ما يراه من قال بهذا الرأي. ووجد وقال ولن يغلب عسر يسرين، بس العسر واحد واليسرين اثنين، بل العسر مش هيغلب ايه، مش هيغلب الاثنين. وهذا أورد فيه أثرا أو حديث يعني نقولها إن شاء الله، وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب، فانصب أي فاجتهد في حاجتك إلى ربك، في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره بالإسلام أو للإسلام، لنقلا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كل ده كلام البخاري تعليقا على كلمة ألم نشرح لك صدرك، وما ذكره النساخ في البخاري. لكن الشارح قال ولن يغلب عسر يسرين، طالما اليسر متكرر مرتين والعسر هو العسر، ولن يغلب عسر يسرين. قال روي ذلك في حديث مرفوع وموصول، وفي حديث مرسل غير موصول، وروي موقوفا. المرفوع أي كلمة المرفوع، فكرين المرفوع يعني ايه؟ من فاكر المرفوع يعني ايه؟ من فاكر المرفوع يعني ايه؟ المرفوع اللي يعرف المرفوع يرفع ايد، اللي يعرف المرفوع يرفع ايد. ها من يعرف المرفوع؟ من ما اقول هل هو امشي على كده ارفع يدك يا اخي. المرفوع يعني ايه يا ابو عواد؟ يعني بمعنى سنده متصل الى رسول الله، يعني مرفوع يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الموقوف، الموقوف يعني ايه؟ طب قلنا الكلام ده قبل كده لو قلناش ما قلناه ليه؟ الموقوف يعني يا سيد موقوف على الصحابي، على ابن مسعود، على ابن عباس، يبقى موقوف على الصحابي، ولم يذكر الصحابي أنه سمعه من رسول الله، ولم يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقوف يعني معنى الصحابي قال كذا، واحد من الصحابة قال، فهو حديث. فإن كان من الأمور التي لا تتأتى بالرأي والعقل في حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال الصحابي إن أهل الجنة يفعلون كذا وكذا يبقى الصحابي سمعه من رسول الله، لأن الجنة ما حدش يتكلم عنها إلا بقى بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو أتكلم عن عقوبة أو ثواب أو أجر يبقى الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقروع يعني قاله التابعي عن رسول الله، يعني ما قالش سند متصل، سند ليس متصلا. والمرسل كذلك، المرسل هو الحديث الذي يقوله من لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو التابعي قال بلغنا عن رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله بلغنا ساعات سماها البلاغات، البلاغات للحسن البصري، بلغنا بلغنا بلغنا وله بلاغات كثيرة، وهو يعني بمقام من الزهد والتقوى والعلم والورع بحيث يصدق فيما يقول، سموها بلاغات. أو إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب هذا مرسل، لأنه ما قالش سمعته من مين، من الصحابة، ولا الصحابة قالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه مرسل. أو قد يكون مرسلا، زي ما يأتي في حديث قريب إن شاء الله، قد يكون مرسلا بمعنى أن الصحابي اللي روى الحديث لم يحضر زمن حدوث الأمر، يعني لما الحديث اللي هاتي في سورة اقرأ أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رواتها عائشة، وعائشة كانت صغيرة ما درويش حديثه، ما كانش مع النبي ساعة ما الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة، لكن روت هذا الحديث في المدينة لما كبرت، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين وكبرت جالس حدث مع النبي كذا وكذا، فأقول لك هذا لم تسمع، يعني لم تحضره هي، ما حضرتش، لكن روتها عن رسول الله، فيقال مرسل. أو التابعي إذا روى حديثا وكان رواه عن صحابي ولم يحضر هذا الصحابي يسمى حديث إيه؟ مرسل، لما بعض الصلاحات يعني الحديث. فهنا الحديث المرفوع بسند ضعيف قال خرجه ابن مردويه عن حديث من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، أوحي إلي أن مع اليسر يسرا، مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وخرج سعيد بن منصور عبد الرازق من حديث ابن مسعود، أول حديث جابر، هنا حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه، لو العسر هاب يهرب اليسر هيجيبه من حيث كان، يخرجه بحيث يحل اليسر مكان الايه؟ مكان العسر، هتفرج إن شاء الله، ولن يغلب عسر يسرين. ثم قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفيه ضعف أيضا. أخرج عبد الرازق والطبري من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج عبد الحميد عن ابن مسعود بإسناد جيد، عن ابن مسعود لم يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسمعه من صحابي، قال أو لم يذكر الصحابي الذي رواه. ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله. وما الحديث الموقوف أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر، موقوف على سيدنا عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي. وفي الموطأ عند مالك أيضا بإسناد جيد، أخرجه عبد حميد عبد المسعود بإسناد جيد، وأخرجه الفراء بإسناد فيه ضعف. بهذه الأحاديث وهذه الروايات تدلك على أن الكلام له أصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، العسر إيه؟ واحد، الألف واللام، العسر يبقى واحد، يسرا ويسرا من غير ألف ولام يبقى مكررة، يبقى اليسر الأولاني غير اليسر الإيه؟ الثاني. وفضل الله كثير. قال ابن حجر في شرحه عن مجاهد فإذا فرغت فانصب، أي في صلاتك وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك سبحانه، إلى ربك وإلى ربك أرغب. قلنا وإلى ربك يسموها الخبر المقدم أو الجار والمجرور، وإلى ربك فارغب، يعني أنت لما بتكلم تقول فارغب إلى الله والجأ إلى الله واعتمد على الله، لما تقول اعتمد على الله وتوكل على الله ده السياق الطبيعي العادي، يقول لك على الله توكل، نجب على الله الأول يبقى عليه وحده لا على غيره، وإلى ربك فارغب، إلى ربك فقط لا إلى غيره فارغب، أي اجعل رغبتك إلى رغبتك إلى الله، رغبتك بمعنى ما ترجوه يكون رجاؤك في الله اللي أنت عايز تطلب منين؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. كما ورد الحديث احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الدعاء أيضا دعاء، إذا دعاء الحديث البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ساعة ما تنام توضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على جنبك الأيمن وقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. لكن شوف، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، برغبة ورهبة إليك، يعني الرغب يكون في الله والرهب يكون من الله. اللي عايز حاجة يطلبها منين؟ من الله. والرهب الخوف يكون من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإلى ربك فارغب، أي اجعل رغبتك إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم قال: لم يرد عند البخاري حديث، البخاري لم يذكر حديثا في سورة ألم نشرح، لكن هناك حديث صححه ابن حبان، حديث أبي سعيد إن رفعه أتاني جبريل، رفعه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني جبريل فقال: يقول ربك أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، الله يقول إذا ذكرت، إذا ذكر الله يعني ذكرت معي. وهذا أخرجه الشافعي سعيد بن منصور عبد الرازق من طريق مجاهد، وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. يعني الترمذي ذكر قصة شرح النبي، شرح صدر النبي في سورة ألم نشرح، وهي قصة مشهورة ومعروفة، قصة شرح النبي، صدر النبي عليه الصلاة والسلام. منها رواية الترمذي في حديث قال عنه حسن صحيح عن مالك بن صعصعة رجل من قومه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت، بيت الإيه؟ الحرام، بين النائم واليقظان، نريح شوية كده، بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، يعني في واحد في الثلاثة اللي نايمين دول، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم وما جنبه على يمين واحد على شمال إيه؟ واحد، فقال واحد من الثلاثة دول هو المقصود، مطلوب الإيه؟ القبض عليه، عليه الصلاة والسلام، مطلوب للحضرة عليه الصلاة والسلام. فأتيت بطست من ذهب، طست معروف من ذهب، فيها ماء زمزم، فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتاده: قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال: من كذا، يعني من لبته إلى سرته، شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من لبته إلى سرته صلى الله عليه وسلم، أي إلى أسفل بطني. فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. عليه الصلاة والسلام. ده نغدي صيغة مختصرة، وأنا جبتها مختصرة قلت عشان إيه نمشي في التفسير وكفاية يعني كده، لكن هو قصة الشرح لا حضر من الدرس نستغنى، نقول إن الشرح تكرر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره ماديا، معنى فتح صدره وحصل عمليات ربانية، وشرح صدره بالعلم والنور والإيمان. يبقى في نوعين: شرح معنوي بالعلم والنور والإيمان، وفي شرح مادي فتح صدر النبي كده عليه الصلاة والسلام وشق وطلعوا قلبك كده ويشيلوا منه حاجة ويحطوا له حاجة تانية، عملية ربانية. وده حصلت في صغره في صباه لما كان عند حليمة سعدية ترضعه، وكان مع الأولاد الصغار أخواته من حليمة من بني ساعدة، وبعدين جاء الملك فأضجعه كل فتح صدره وحصل له عمل فيه عملية كده. العيال طلع يجروا على مين؟ على أمهم حليمة، قالوا الحق الواد جله الناس ومسكوه ورقدوه في الأرض، والحق الحق إيه؟ لو كان في حي المجاهدين كان عملوا قافلة ولا عملوا عصابة. فحليمة لما سمعت هذا الكلام قالت لا، أنا لو أخاف على الواد ده أرجع للناس، ما عرفش اللي بيحصل إياه، يحصل لي حاجة وخلت رجعت لمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه يعني يذكر هذا الكلام، وكان في بني ساعدة زي ما قلنا يذكر هذا الكلام ويقول إنه جاء الملكان وشق صدره، وبعدين التأم صدره فقال بعد ذلك فرحت أغدو رقة على الصغير والكبير، فرحت أغدو رقة على الصغير والكبير. الحديث الثاني قبل الإسراء، شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج، أتاه ملكان برضو وأخذاه فأضجعاه، أخذاه من عضديه بغير حصر ولا قصر، يعني مسكين كده من ذراعاته بس مش حاسس بإيه بضغط ولا حاجة، مسكين يعني حاجة خفيفة كده مسكين، وبعدين رقدوه من غير قيم من غير ضغط ولا مشقة، بالراحة كده في منتهى الراحة، وشق صدره وأخرج من قلبه حظ الشيطان، ثم ملأ في أفرغ في قلبه صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والإيمان عليه الصلاة والسلام. والشيخ الغزالي المعاصر قال إن كانت تهيئة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أي واحد فينا لو حد يطلع في الهواء كده يطلع شبرين وينزل ثاني، أي واحد طلع في الهواء ينزل، يعني أراد الله أن يصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يركب البراق يروح للبيت المقدس ماشي، ركب البراق عشان يصعد في السماوات العلى، البراق هيوصل لأول سماء ماشي، وبعدين يصعد ازاي للسماوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبعدين إلى سدرة المنتهى حتى يسمع صريف الأقلام. الكلام ده يحتاج إلى تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تم بشرح الصدر عليه الصلاة والسلام، لأن مش كل جسم يتحمل هذا الكلام. انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في أجواء لا تصل إليها إلا الملائكة، بل في حد معين جبريل توقف وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله سبحانه وتعالى إعجازا. بس وقالك برضك هذا الإعجاز وهذا الجو الذي ينتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تهيئة روحانية ومعنوية. هذا الشرح الصدر في الإسراء قبل الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في مرة ثالثة شرح فيها قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ قال العلماء شرح مادي بهذه الكثية بالإعجاز الذي تم، وشرح معنوي أن قدرتها السوية لم تلوث، خلق الله على الفطرة النقية بحب الإيمان وحب العلم وحب الخير، لم يمل لحظة إلى شر أبدا عليه الصلاة والسلام. ثم لما أوحى الله إليه بالإسلام اتسع علمه بعلوم الإسلام وعلوم الوحي التي جاءت إليه، فأصبح اتساع صدره بقدر ما أوتي من العلم عليه الصلاة والسلام، وبقدر ما أوتي من الحكمة، وبقدر ما أوتي من الروحانيات العالية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقيم يقول فكان أرحب الناس صدرا، أرحب الناس صدرا علما وعملا وإيمانا ومعاملة مع الناس، كان صدره يتسع لجميع الخلائق عليه الصلاة والسلام من قريب والبعيد، للجافي المغلظ وللرقيق المقدر العارف لقدر النبي عليه الصلاة والسلام، اتسع صدره لكل ذلك بما أوتي من شرح الصدر. لكن ابن القيم سأل وعمل باب في زاد المعاد، كتاب زاد المعاد من أقيم الكتب التي كتبت، اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. يعني الجدع اللي يقرأ هذا الكتاب ويقول لي قريت بعد 3 شهور، ولو يعقف عليه في أستاذ جمال، ولو يعقف عليه في رمضان زاد المعاد، ندي لي مكافأة إن شاء الله العيد الكبير. زاد المعاد يلا عشان تهرب وتسيب المكان. اللي يجي يقول لي قريت على عيد الكبير قريت زاد المعاد، له مكافأة إن شاء الله، كتاب أكبر من زاد المعاد. يلا مين شد حيلك كده؟ واللي يجيني بعد شهر يقول قريت الجزء الأول بكثر خير، بعد شهر يقول قرأت الجزء الثاني بتمام تمام علم طيب، بقى الثالث. نعم نعم نعم، بس أكدنا أني قرأ، نستوي الثق أني قرأ. نعم، هو موجود في مجلدين كبار أو 4 كتب صغار، يعني حتى بالطبع اللي موجود، يعني قد يوجد في مجلدين كبار أو 3، يعني وصل يعني يعتبر 4 كتب من كتب المدارس كده. لا مسهل، شوف لك طبعة جميلة كده عليه الصلاة والسلام، زاد المعاد في خير في هدي خير العباد. اتكلم بقى في أسباب شرح الصدر، يعني سأل سؤال هل ممكن الإنسان ينشرح صدره وكيف، كيف ينشرح صدر الإنسان؟ قال لك ينشرح صدر الإنسان أولا بالتوحيد الصادق الكامل، بالتوحيد الصادق الكامل. والتوحيد الكامل يعني التوحيد دي كلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بأن للكون إلها واحدا مدبرا بهذا الكون، ده اعتقاد وتصور وكلمة تقال. إنما التوحيد الكامل معناها زي ما قلنا لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تحب إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، وثقتك في الله، والإنابة إلى الله. فالتوحيد الكامل معنى أن كل أمرك يكون مفوض لمين؟ لرب الأرباب. هذا من أكبر انشراح الصدر، وعلى قدر ما تكامل التوحيد على قدر ما انشرح صدر الإنسان. كلمة واحد كلمة وبس، واعتقد عارف أن الله كون له الكون له إله واحد وبس، ده غير لما يقول أن المحبة لا تكون كاملة إلا لله، والخوف لا يكون إلا من الله، والرجاء لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى، والاعتماد لا يكون إلا على الله، والاستعانة تكون إلا بالله، والعبادة معنى العبادة بالتوجه بألوان الطاعة لا تكون إلا لله، ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. التوحيد الكامل أول شيء. ثانيا العلم، كلما ازداد الإنسان علما كلما انفتح صدره وانشرح صدره وازداد إقبالا على الله. ثالثا الإنابة إلى الله، الإنابة إلى الله بمعنى الرجوع إلى الله، بمعنى كثرة التوبة والاستغفار، ثم كثرة ذكر الله، رقم 4 كثرة ذكر الله يتسع مع صدر، ثم ترك الفضول عن ترك الزائد من الكلام والطعام والنوم والنظر، كلام كثير ده مش كده ولا ايه؟ ما تاكلش غير اللي انت تحتاجه، بلاش اللي ما تاكلش زيادة عن الحاجة، وما تتكلمش زيادة عن الحاجة، وما تسمعش زيادة عن الحاجة، وما لا تنظر إلى ما لا ينفعك، ولا تنام أكثر من اللازم من النوم، لأن هذه كلها فضولات، وفضول الكلام يضيق معه القلب والصدر، كلام الزائد. أنا قال لك كل هذه آفات، يعني إذا حلت القلب ضاقة والعياذ بالله يضيق الصدر، يعني النظرة المحرمة يضيق معها الصدر، الكلمة المحرمة يضيق معها الصدر، إن قيلت أو سمعت الكلام، يعني الطعام الزائد يضيق معها الصدر، والنوم الزائد يضيق الصدر. يعني خليك في قدر، امشي في حدود الاعتدال عشان خاطر ايه يتسع صدرك وينشرح صدرك بالطريقة التي تنتفع بها. ثم بعد ذلك العمل الصالح، كثرة العمل الصالح، يبقى توحيد إنابة علم. طبعا التوحيد الكامل هو معناها يقتضي الإيمان، وبعدين علم، وبعدين ترك الفضولات، الطعام والكلام والنوم والنظر من باب أولى، ترك الذنوب، الإنابة تشمل الذنوب، لا، الإنابة إلى الله معناها يكثر الإنابة، معناها التوبة، كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله، زيادة التطوع في النوافل الأعمال الصالحة ينشرح معها الصدر إن شاء الله إذا أردتك. وعلى ذلك يعني كلما تقربت من الله، كلما كنت قريبا من مكانة رسول الله يعني أقرب الخلق إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت من هذه كلما كنت قريبا من الله. هذا يعني موجز معقيل رحم الله أهل العلم جميعا. الله أعلم، لم يرد إلينا نص في هذا. سورة والتين، سورة التين والتين، ما تكلمنا فيها سورة التين ولا لا؟ تكلمنا فيها فين؟ تذكر حاجة واحدة ده. افتكر افتكر قال واحد خد يا عم مصطفى اسمع الكلام، الرجل اللي كان بياكل تين وبعدين شاف واحد معدي راح دار خبى التين تحت ثوبه، راح قاعد جنبه الراجل قال له يعني شوف هو انت مخبى التين تحت ثوبه، مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا اهلا وسهلا، ازيك اهلا وسهلا، منين ابو البلد، منين من فلان كذا كذا، شغلتك ايه؟ المهم قال لي تعرف تقرا القران؟ قال له اعرف اقرا. قال لي اقرا. قال والزيتون ونور السنين. قال اين التين؟ قال تحت ثوبك. دي اللي فكرها الاستاذ. لا احنا تكلمنا عن سوره التين فين؟ خطبه جمعه في جامع معاذ مره. جامع معاذ مره كانت خطبه جمعه. والتين والزيتون وطور السنين تكلمنا عنها في خطبه جمعه. اللهم صل على سيدنا محمد. التين يعني ثمره معروفه. تكلم العلماء فيها في جودتها وفي نفعها كلاما كثيرا. اولا هي تشبه ثمر الجنه حيث لا ليس فيها بذر. تين المرسوم ولا مش التين الشوكي، تين الشوكي بلاء مبين. تين الشوكي شوك من برا بذر من جوا، انما التين الطبيعي المرسوم والتين البلدي ده يقول لك لين، اولا لين على المعده وفيه شفاء وفيه تقويم لطبيعة الإنسان في الجهاز الهضمي، ومدر للبول، وعلاج للكلى، وعلاج للكبد. العلماء تكلموا فيه كلام جميل جدا، فقالوا فيه غذاء وفيه ري وفيه علاج. تين تكون مستوي سوى طبيعي، يكونش مرشوش من المبيدات أو يقصر غسلا جيدا، لأنه لو فيه كل الجودة وعليه شوية مبيد يبقى يعمل إسهال على طول، لا أجل الله ما ينفعش، يبقى تم يبقى قال لك هو غذاء ولين ويناسب طبيعة الإنسان، بمعنى أنه وفيه ري وفيه دواء، وهو اسمه ثمر الجنة حيث أنه ليس له إيه بذر، فهو من أجود الثمار التي يحبها أهل العرب وأهل الجزيرة. وبعدين الزيتون معروف شجرة مباركة، شجرة مباركة وغذاء ودواء في نفس الوقت، في ثمرتها مفيدة وهي خضراء أو هي يعني قبل الاستوداد وبعد الاستوداد، وتعصر يقصر منها الزيت. والقرآن قال زيتونة شجرة مباركة زيتونة، مباركة زيتونة لا شرقية لا غربية. وقال في سورة المؤمنون والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن التين شجرة مباركة ثمرة طيبة، والزيتون ثمرة مباركة. وقالوا ان التين والزيتون كثير من العلماء قالوا انها رمز باماكن خروجها، لانها تكثر في بلاد الشام، وتكثر في بلاد الشام، وبلاد الشام كانت منزل الوحي ومهبط الوحي، كان فيها عيسى وفيها كان فيها ابراهيم وكان فيها سليمان وداود، قالوا فيها الانبياء في بلاد الشام. طيب اذن هي شجره وثمره وفي نفس الوقت رمز لمهد حضارات ومهد ديانات ومهد الوحي لأنبياء. واللي قال واللي تأكد على هذا المعنى قال لك والتين والزيتون والزيتون في شجرة في سيناء، إشارة لرسالة مين؟ سيدنا موسى، وإشارة لعيسى وإبراهيم ومن كانوا في بلد المقدس، وإشارة إلى موسى، وإشارة لحضارات كانت في هذه البلاد. والذي يؤكد هذا أنه قال إيه؟ وطور سينين، اللي هي نزول الوحي على موسى، وهذا البلد أمين، فحلف بالبلد بعد يعني طور مكان والبلد الأمين مكان، فقالوا إذن والتين والزيتون رمز إلى إيه؟ يشير إلى مكان وإلى رسالات وإلى حضارات. والعلماء قالوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربطوا بين هذه الأنواع من القسم، متفكرين لما قلنا في القسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، كم قسم دول؟ أربعة. قال تكرار القسم وتعدده تأكيد لما يأتي بعده، وفي نفس الوقت تشويق للسامع، لما يقسم بحاجة واثنين وثلاثة وأربعة يبقى لازم تقول الكلام اللي جاي يكون ايه مهم، في نفس الوقت النفس اللي بيستمع لما يقول ربنا بيحلف والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وانت بتسمع تشتاق لما بعد هذا القسم، بالذات اللي بيسمع القرآن لأول مرة يعني يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع بحلف واثنين وثلاثة وأربعة تبتدي تتهيأ للاستماع للقسم، هيحلف على إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربط العلماء ما بين خلق الإنسان في أحسن تقويم ما بين القسم الفائت، أولا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الحقيقة مشاهدة أم غير مشاهدة؟ مشاهدة، كنا عارفين الإنسان في أحسن إيه؟ بس شكلا وظاهرا احنا شايفينه ظاهر، لكن العلماء بعض العلماء قال طاهر بن عاشور قال في تفسير التحرير والتنوير قال ان القسم يتأتى، وهذا الافتتاح لهذه الصورة بهذا القسم يدلك على ان هناك امرا قد يخفى على الناس بتقويم الانسان، لو كان شيء ظاهر يقسم عليه مرة بقسم خلاص، إنما لما يقولك القسم يدلك على أن فيه أسرار تحتاج إلى تدبر، قد يغفل عنها الناس فيحتاجون إلى توكيد بقسم، أو تخفى على الناس فيحتاجون إلى توكيد بقسم. طيب هل خلق الإنسان فيه أسرار الإنسان ما يخش باله منها؟ فيه كثير طبعا، أقولنا في الدرس الفات لا أقسم بهذا البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كل واحد عينيه لكن ما عارفش بيشوف ازاي، والعين تشوف اللي حواليها ما تشوفش نفسها، ما تشوفش نفسها الا ايه؟ الا بمرآة، يعني ترى ما دنا منها وما قصى، ولكن لا ترى بنفسها الا بمرآة، العين لا ترى نفسها الا بمرآة، كيف ترى؟ هذا موضوع قلنا اسرار، يعني عايز طب ورسالة ماجستير ودكتوراه واثنين وثلاثة وعشرة عشان يحقق كيف تكون الرؤية، والرؤية بتحتاج إلى ضياء لأنوار، والأنوار عايزة أشعة تسقط وأشعة ترجع، وعبك بتاع الجزية يقول من هنا للصبح إن الأشعة الضوئية تنزل على تسقط على الأجسام بعد تنعكس على العين، وبعد العين يشوف ويشوف ده مظلم وده مضيء وده أبيض وده أحمر وده أصفر وده أخضر وده بعيد وده قريب وده عميق وده للداخل وده الخارج، يقول عينه دخل الجو عينه طالع بره، والبروزات الكلام، هذا التمييز بالبصر أسرار لا يعلمها إلا الله. إذن في تقويم الإنسان أسرار، ده في ظهر الإنسان كمان، في ظهر الإنسان وفي تقويم الإنسان في جوارحه، زي ما قلنا في المرة اللي فات برضه في اللسان وما فيه من الأسرار، أيضا فيما في داخله من الأجهزة شغال 24 ساعة من ساعة ما يتولد لحد ما يلقى الله بعد 100 سنة إلى 80 سنة ولا حسب أجله، القلب شغال والرئتين شغال والكبد شغال والطحال شغال البنكرياس شغال والغدد المحترمة الكثيرة شغالة وآلاف وملايين الخلايا شغالة بقدرة الله. إذن هذا التقويم يخفى على كثير من الناس، وحتى نعلمه الأطباء تلقاه درس الطب ودرس كل خلايا ودرس شافه، لكن ساعد ما يقعد مع عياله أنت كان ليغفلوا عنه، بل يعالج الناس وبغافل انه جواه كبد، يقعد يعالج الناس اخر يقول له خلي بالك انت عندك عيان بالكبد انه مش داريان باللي جوا لما يبقى طبيب عظام وقال ويعاني من الظهر ويتعب ويقعد يعمل عمليات في ظهر وطبيب جهاز هضمي ويعمل عمليات في الجهاز الهضمي. اذا يعني في اسرار في هذا الانسان عظيمه جدا قد نعلمها ونغفل عنها احيانا وقد لا نعلمها. قالوا لذلك القسم يؤكد هذه المعاني ويلفت الانظار الى ما في هذا التقويم بالاضافه الى التقويم الذهني في العقل تميز به الانسان عن سائر المخلوقات لان ربنا قال الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين احسن كل شيء خلقه يبقى احسن تقويم غير احسن كل شيء خلقه خلق كل شيء في احسن صوره لكن تقويم الانسان احسن من كل شيء لان الكائنات كلها لها كبد ولها طحال ولها عين ولها لسان ولها معرف شيء ولها اذن لكن تجد في كيان الانسان تجد فيه امور مش موجوده في جميع المخلوقات هذا العقل بكل ما تتخيل من كلمه عقل عقل يدرك المعاني عقل يحفظ المعلومات عقل يسترجع هذه المعلومات عقل يتخيل الاشياء التي لم يرها او التي راها كل ده في الدماغ يعني هذا الراس انت بتحفظ معلومه ماشي حفظت سوره الم نشرح لك صدرك ماشي والتين والزيتون ماشي طب سمعني ساعات بتسمع بتفتح كده باب وتطلع وتقول دور على سوره التين والزيتون جوه ولا تقول اعوذ بالله من سوره التين والزيتون جت من فين كانت موجوده فين ما تعرفش ما حدش يعرف التين خالص تقرا انت القران ترجع منين طيب لما بتقرا التين والزيتون واحد يتخيل التين واحد يتخيل بتاع الرجل البخيل واحد يفتكر التين وطعمه واحد يتخيل قصه التين مع الرجل البخيل واحد يتخيل التين الشوكي واحد يتخيل التين لما اشتراه زمان وكان فيه مبيدات وعمل اسهال مثلا يعني كل واحد ذكرياته انت بتسترجع ذكريات مرتبطه بهذا التين والزيتون مثلا طيب التصور لما تتخيل شجرة تقول له التين شجرة التين في كثير من الناس ما يعرف شكلها ايه لكن اللي شافها يتخيل ايه شكلها برد عريض ورق عريض ورقها عريض كده وفروحها سبحان الله الافرع بتاعتها غضة حتى انها تكون مجوفة كده فيها رخ فيها رخاوة وبعدين سبحان الله العظيم الحمد الثمرة بتاعتها كما هو يبقى التخيل ده بيجي منين العقل فيه تخيل حفظ معلومة وتخيل صورة النبات وتخيل صورة الثمرة وتسترجع ذكريات مرتبطة بهذه الثمرة أو استرجع معلومات سمعها في تفسير صورة التين والزيتون هذا كله في العقل بالإضافة إلى الكيان النفسي داخل الإنسان الكيان النفسي النفس التي ترضى وتسخط وتفرح وتغضب وتحزن الإنسان ده كل واحد جوانا يفرح مرة ويزعل مرة يرضى عن واحد ويسخط على واحد يحزن ويفرح بالقسمة ده الكلام ده موجود فين الحزن الفرح ده موجود فين سبحان الله داخل الإنسان إذن فيه كيان داخل الإنسان هذا هو تقويم بالإضافة لتقويم الإنسان في مواهبه الإنسان في أحسن تقويم في مواهبه رزق مواهب شتى مش موجودة في الكائنات الثانية مواهب زي ما قلنا يطور في حياته الأول كان ساكن في عشة وبعدين يطب ني وبعدين يطب بالحجر وبعدين بنى بالاسمنت والمسلح وبعدين عمل اخترع السيراميك وبعدين اخترع الكهرباء واخترع مكيفات واخترع معرفش مكبرات صوت هذه المواهب الموجوده في الانسان مش موجوده في اي كائن الكائن البسيط الحشرات الدبور من يوم خلق ربنا يعمل عش ويعيش فيه ما فيش مره طور نفسه يقول لك ابدي بالمسلح ولا اخذ مثلا ابني عش من ذرات الذهب والفضة حد عارف يبني الدبور بيبني عش ازاي؟ مش عارف مين عارف يبني ازاي؟ سبحان الله يمتص اشياء كلها وبعدين يطلع حاجه يطلع من فمه يطلع حاجات يبني بيها كده زي العنكبوت يعني يفضل يبني زي والنحل يجيب الشمع من فين؟ بيعمل شمع من فين؟ نحله قد كده دبابه قد زي ذبابه ويتغذى على الرحيق وبعدين اللي يعمل شامة يعمل واللي يعمل نحلة يعمل واللي يعمل غذاء الملكات يعمل سبحان الله العظيم واللي ينظف الخلية يشتغل واللي يحرسها حراسة يعني هذه أشياء لكن العشة بالنسبة لما يعمل عشة هي العشة واحد الإنسان طور في مبانيه ومساكنه الإنسان يحتاج إلى تجمع يحتاج إلى تجمع يعني يبقى فيه عيلة ويبقى فيه حي وفيه بلد في بلد ومحافظة وقرية هذا التجمع عشان تتبادل المصالح واحد يشتغل تاجر واحد يشتغل زارع واحد حداد واحد صانع واحد ما أعرف إيه يتبادل المنافع هذه المواهب موجودة في الإنسان يعني موجودة بالغريزة في بعض الكائنات زي النحلة أو النمل بس بالغريزة إنما الإنسان يطور هذا الإنسان الذي يطور حياته وعند المواهب وهذه المواهب موجودة فيه واحد يكتب واحد يقرأ واحد صوته جميل يقرأ قرآن واحد يشيل بالسوال ويطلع فوق السقالة واحد يشيل بالطوب والأسمنت واحد يجيب السواقة سواق ماهر جيد واحد لا يحسنها هذه المواهب في أحسن تقويم وأجمل ما في تقويم الإنسان الفطرة والتوافق مع فطرة الله التي فطر الناس عليها أن يقبل شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى جل شأنه ويتمشى معه ويتناغم معه ويتناغم مع الكائنات وانتفع بالكائنات الموجودة حواليه هذه الأسرار الموجودة في الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم يقبل أن يتعلم ويقبل أن يستقيم ويقبل أن ينحرف وهديناه النجدين قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه لكن تقويمه يستوي ويستقيم على الطريقة التي يحبها الله إذا استجاب لشرع الله ولذلك الشرع قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم في ربط ما بين فطرة الإنسان وفطرة وخلق الكون وبين هذا الدين الدين جاء لينظم هذا الكون وينظم حياة هذا الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم واجمع هذا كله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا التفضيل والتكريم فيما رزق الإنسان من مواهب وإمكانات وقدرات وذكاء وتهيئة نفسية وفيما رزق من إمكانات في المادة في الكون الموجودة حواليه ينتفع بها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذا عمل بالشرع الذي أنزله الله موافقا للفطرة اللي جوا الإنسان القويمة يبقى مستقيم إذا انحرف ثم رددناه أسفل السافلين إذا انحرف عن الفطرة عن شرع الله وعن الأحكام التي أنزلها الله لنظام الكون أن ربنا خلق السماوات والأرض منتظمة وخلق الليل والنهار منتظم وخلق الكائنات والحشرات والدواب كلها منتظمة كل يؤدي وظيفته بغير خلل عند الإنسان في واحد يؤدي وظيفته بانتظام واحد إيه بخلل واحد يتعامل مع الناس على البر والتقوى واحد ينتقم من الناس ويعتدي على الناس واحد يعين الناس على الخير ويقدم لهم المنفعة واحد يستغل الناس يمتص دماءهم يقبل الكائنات كلها منتظمة الشمس والقمر والليل والنهار والرياح والمطر كلها منتظمة الإنسان المفترض أنه يتناغم مع هذا الكون وينسجم مع هذا الكون عشان يبقى كويس يبقى على فطرة الله التي فطر الناس عليها عشان ينتظم ويؤدي وظيفته كويس ما هو ربنا قال زي ما قلنا وقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا للسماء والأرض أتينا طائعين الكون كله أتى طائعا استجاب لله الإنسان ما بيستجيبش لله يعني بسهولة ومش كل الناس بتستجيب لله والله إذا استجاب لله يبقى توافق فعله وعلمه استغل إمكانيات عقله في أن يتعلم علما صحيحا نافعا واستغل إمكانيات جوارحه في أنه يعمل عملا صالحا ينفعه في الدنيا وفي الآخرة وينفع غيره أيضا من المخلوقات يبدا على الصراط السوي الذي رسمه الله ربنا أنزل الشرع عشان الناس تستقيم على الطريق القويم إذا اختل عمل الناس وبعد عن الشرع يقبل كون كله ماشي مستقيم مطيع لله ما عدا الناس المنحرفين، ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين في أنه لوث فطرته بالمعصية، ولوث فطرته السوية، نفسه السوية اللي خلقها ربنا سوية، والعقل المستقيم والقلب القويم ربنا أعطاها هذه المقومات فلوثها بالمعصية، ولوثها بالتمرد على شرع الله، ولوثها بتقديم الأذى لخلق الله. ابن حرف أصبح في أسفل سافلين، أسفل سافلين أقل من البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. طالما بيعتدي من غير حق ويأكل أموال الناس غير حق ويضرب ويقتل، ومش وظيفته أن يقتل ولا يضرب، القطة تضرب الطار وتقتل عشان تأكل وتغذى عليه، دي غريزة موجودة فيها كده، ما يحسبهاش رب. الأسد يعتدي على على على الحياة، على الحصان، على الحيوان، على البقرة، على الجمل، عشان خاطر يأكل لحم، لأنه أسد طبيعته كده يفترس. لما الإنسان لما يعتدي على إنسان ويمص دمه ويأكل من رزقه ويحرمه من حقه، يبقى تحول إلى دابة، تحول إلى ثعبان، تحول إلى أسد، تحول إلى كلب، تحول إلى أي حاجة، يبقى نزل بمستوى إلى أسفل السافلين في تصرفاته إلى أسفل السافلين، ثم يعاقب على ذلك فيكون في جهنم في أسفل السافلين. وده رأي بعض العلماء، قالوا أسفل السافلين الكفر، الكفر والانحراف بالفطرة عن الفطرة السوية، نفسه قابلة لأنه يهتدي لكن ما لم يقبل هدى الله، لم يقبل هدى الله، يبقى يدخل في أسفل السافلين. بعض العلماء قالوا أن أسفل السافلين معناها كبر السن الذي لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، يعني اللي هو الشيخوخة، اللي هو سوء الكبر، سوء الكبر، سوء الكبر. قالوا أنه يعني أسفل السافلين، يعني استدلوا قال الله الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. ولذلك هو أورد بعض الأحاديث هنا في يعني ذكرها الشارع. وإذا كنا بنقول عشان نؤكد المعنى، يعني أسفل السافلين الذي انحرف بفطرته وعصى الله وانحرف عن شريعة الله، الدليل عليه آخر السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يقبل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما انحرفوش ما يجوش في أسفل السافلين، لا في سلوكهم في الدنيا ولا في مصيرهم في الآخرة. ذكر حديث قال فيه أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، كان يعتبر أرذل العمر أسفل السافلين. يعني هو فسر هنا إيه الأسفل السافلين عن الكبر اللي هو لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، مش دارين اللي بيحصل ليه حواليه، فاعتبرها يعني درجة فقد الوعي، فقد الذهن، فقد التفكير، فقد التحكم حتى في تصرفات. لكن قال لك الذي يقرأ القرآن لا يرد إلى إيه أرض العمر، هو فعل حسن لمن يقرأ القرآن، المقصود من يقرأ القرآن اللي هو إيه يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، يعني الرأس التي تحفظ القرآن، الدماغ اللي فيها، والقلب الذي يحفظ القرآن. نسأل الله حسن الختام، ربنا يحسن ختامنا جميعا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. طبعا قرأ القرآن والتزم بما فيه، قرأ القرآن. هو يعني كثير من الناس يقول لك عن يعني أهل العلم قالوا النبي يعني يقرأ القرآن ويختم له أن يموت وهو يحفظ القرآن، يموت بإيه؟ بذاكرته كما هي، لا يفقد ذاكرته. لكن ولله في خلقه شؤون، العلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فما يكذبك بالدعد وبالدين؟ فما يكذبك؟ ما الذي جعلك تكذب بالجزاء يوم القيامة رغم أن الله خلقك في أحسن تقويم ويسر لك السبل لفعل الخير